اشكر الله. اللي فوق العارف وفوق وضيف اللي معاه الثاني حد محمد مرتين كمان ادي نعم يا سيدي نعم جمال النبي وحد الله نعم يا سيدي نعم Thank you. صل على رسول الله ويا سيدي على الدور يا مولانا. على كل شيء لو انكم أكبر. ارحمنا يا رب. ارحمنا يا رب. أجل جمال النبي خرج من ذهب يا روح له الله لا بفيش عامل ولا استاذ عليك. إن الله بعدين تعالى نعمل حاجه الله يا رب عليك عليك يا اولاد بسم الله بسم الله ثاني نعم يا عم عليك نعم نعم يا عم نعم نعم نعم بسم الله ربنا معك الله اني نشرب يا الله يا اولاد الله يا حبيب الكل I'm going to be a little bit more.